بمناسبة ذكرى 22 لوفاة زعيم العظيم كيم إل سونغ، نشرت الوسائل الإعلامية الأجنبية برامج تعرف بحياته الثورية السامية ومعاصره. الصحف السورية النور والهندية فابليك نيوز والبريطانية دوني ووكر والكويتية كويت تايمز نشرت مقالات تثني على الحياة الثورية المقدسة لزعيم الأبي الذي أدلى بكشت خالد أمام العصر والتاريخ بالأفكار والنظريات البارزة والممارسة الثورية الجبارة. عرفت الصحيفة لو بوبولير والإذاعة الوطنية في السنغال بأفكار الزعيم العظيم بطل توحيد الوطن والخاصة باستقلالية الأمة وتلاحمها الكبرى.